ولكنه يجيب داعي الشح درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وهي درجة الموت في سبيل الله، وهي درجة الجود للنفس لله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجدت له الجنة. فقال أبو سعيد: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى وأخرى يرفع الله بها، يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة. قال: ما هي يا رسول الله؟ قال: الشهادة في سبيل الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك مولاه. فأعلى مراتب الجود أن تجود بنفسك لله سبحانه وتعالى. وهو أعظم من أن جاد بنفسه أو جادت بنفسها لله عز وجل. قالها النبي لمن؟ الدرجة الثانية من درجات الجود أو المرتبة الثانية هي الجود بالجهد والنيابة، وهي صعبة جدا، قل من ينجو منها. وهذه المرتبة الثانية مباشرة من مراتب الجود، أن يجود المؤمن بجهده بسلطانه برئاسته لله يعني يجوز ولو كلفه ذلك كرسي. قل من يصل الى هذه المرتبه والى هذه الدرجه، لان الكرسي فتنه، ولان الرياده والجاه والمنصب فتنه. ولك ان تتخيل ان النبي المربي الذي يعلم غروب النفس ومداخلها، لما جاءه صحابي جليل عظيم كبير قمة في الورع والزهد والتقى، إنه أبو ذر رضي الله عنه، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله الرياء الوثرة الشمار، ذهب أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، يعني مش هتديله ذرة؟ مش هتديله ولاية؟ وأبو ذر هو من هو في الزهد والورع والتقى. فضرب النبي على المنكر بالإكراه، وقال له هو المربي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. خلي بالك ما تمسحش على ولاه الامر، بس لا تعلي وعليك كمان، انت راعي ومسؤول. ما من عبد يستطيع الله رعية يموت. وكذا من أجل مصالح الخلق والعباد. وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى اختصهم بهذا، يعني رجل لو جاء يقول تقول له والله فلان هي مصلحه في المكان الفلاني ولا تفضل الى بيت ابوه. لله سبحانه وتعالى الناس اختصهم واختارهم واجتباهم لقضاء حوائج الخلق والناس. ما اعظم كرامتهم عند رب الناس سبحانه وتعالى، من اعظم مراتب الدنيا ان تكون كراهتك في سبيل ان تحقق مصلحه لاحد اخوانك ان كنت قادرا على قضائها. المرتبه الرابعه وهي من اعظم مراتب الجود والاثاره، الجود بالعلم. الجود بالعلم، بذل العلم، ان يجود العالم بعلمه. قال ابن القيم وهذا من اعلى مراتب الجود، قال اسمع لي، قال والجود بالعلم افضل من الجود بالمال. بس مين اللي يستوعب دي؟ قد من يستوعبها. قال والجود بالعلم افضل من الجود بالمال لان العلم اشرف من المال. مش وجه مفضل للعلم والمال، لان العلم لم يراه الانبياء. الانبياء لم يورثوا مالا، لم يورثوا دينارا ولا جوهرا، وانما ورثوا العلم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: فمن اخذه فقد اخذ بحظ واحد، اي من اخذ العلم فقد اخذ بحظ واحد، لان الله يعطي الدنيا والمال للكافر والمؤمن، لكنه لا يعطي العلم والدين الا لمن يحب سبحانه وتعالى. فنسال الله ان يجعلنا اهلا لهذه الكرامه وان يحرمنا منها حتى نلقاه انه ولي ذلك مولاه. قال ابن القيم: والجود بالعلم افضل من الجود بالمال لان العلم اشرف من المال. والناس في الجود بالعلم على مراتب متفاوته، وقد شاء الله سبحانه وتعالى الا ينزع بالعلم دخيلا ابدا ابدا. العالم، الرباني عنده جود لا حق له ولا حدود. اسال عالما في مساله، العالم الرباني هيقول لك ابدا نعم او لا، صح غلط، حلال حرام، لا، لابد ان تفصل لك دي الادله، يبين لك. ما يقدرش يقول لك كده ابدا وخلاص. النبي عليه الصلاه والسلام ما سئل الا، يعني مثلا سئل عليه الصلاه والسلام عن ماء البحر، سالوه الصحابه عن عموم ماء البحر، طب انظر الى الجواب، هو الطهور ماء، ده الجواب على السؤال، رد بهذا، هذا ما سئل عنه النبي، لكن والله ما كذب النبي بهذا، وانما فقال هو الطهور ماؤه الحل من بدره، فيحتاج للدم جدا، فلم يقتصر النبي على ما ساله عنه، والادله على ذلك كثيره، فالناس في العلم في الجود بالعلم على مراتب متفاوته، فالعالم الرباني يبين الحق في المساله، ويبين الادله من كلام الله، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اهل العلم وهكذا، لو نظرت الى فتاوى لوجدت الجود ثم الجود ثم الجود بالعلم لا يبخل احدهم ولا يضل بما من الله عز وجل به عليه العلم. ولذلك انا انصح الان طلبه العلم ممن من الله لهم بالعلم ولو كان قليلا بنصيحتين: الاولى ان لا يغتر بما عنده من علم، الثانيه ان لا يجلس حتى ياتيه الناس ليسمعوا منه، بل يجب عليه هو ان يتحرك لهذا النور معه ليحول ولو كان سيدا المسألة صعبة جدا. النبي عثمان صرح لنا قال يعدل بين اثنين صدقه، يعدل بين اثنين صدقه، ويعين الرجل في ذاته صدقه. فتعين واحد يلعب شمال على الدابه او تعين الجنة على الدابه صدقه، ويعين الرجل في ذاته فيحمله عليها صدقه، او يرفع له عليها متاعه صدقه، والكلمه الطيبه صدقه، ولكل خطوه يمشيها الرجل الى الصلاه صدقه. انظر بقى كم الصدقات دي، كل خطوه في الحديث الصحيحين، الحديث في الصحيحين، ولكل خطوه يمشيها الرجل الى الصلاه صدقه. واحد يقول له ده شيء ماشي ده ليه راكب عربيه ولا راكب عجله، هيديني كل لازم يتزوجش ما تضايقهاش. والله سمعت يعني انا بقول هذا لان سمعت دي فعلا. طب يا شيخ انت بتقول في كل خطوه ليها كل خطوه، انا مش فاهم ماشي مضايقها ليه؟ ما هو كلها خطوات، سواء كنت راكب دراجه ولا سياره ولا ماشي، كلها خطوات. وبكل خطوات يمشيها الرجل الى الصلاه صدقه، ويميط الاذى عن الطريق صدقه. المرتبه السابعه الجود بالعرض. عالية جدا الجود بالعرض. ايه العرض الاول؟ العرض كما قال الجمهور في لسان العرب هو موضع المدح والذم في الانسان من جسم ونسب وشرف. موضع الذم والمدح في الانسان من نفس او جسد او حدث او نسب ليس عرض. ومن اجمل ما قاله حسان الرتابي في مدحه لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم انه يقول، شوف حسان يقول حق النبي عليه الصلاه والسلام، قل فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم الخاطر. الله الله فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم الخاطر. يرد على الذين يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك ما عند الناس يعني لا يتمنى من الله عز وجل أن تكون هذه النعمة عن أخيه التي لا حول عن قبل أن يسأل الله أن يرزقه العلم كما رزق أخاه. رجل عنده مال، عنده شاب، عنده دنيا، السائل إلى الله سبحانه وتعالى المبتل يتوب بترك ما في أيدي الناس ولا يلتفت قلبه إليه ولا يلتفت لسانه إليه أي لكثرة ذكره وتكراره. قال عبد المبارك: الجود بترك ما في أيدي الناس أفضل من جود النفس بالبذل. أنت معايا؟ ها؟ سرحهم أي حرف تشغل أي حرف. اللهم لا تشغلنا إلا بطاعتك، لا تعجزوا عنك. اللهم انزل السكينة علينا. العبارة الأخيرة بتاع عبد الله بن المبارك دي حقيقة ولا هلك؟ قال عبد الله بن المبارك: الجود بترك ما في أيدي الناس أفضل من الجنود في البلد. أحسنت. هذه طرح عين أن تترك ما في أيدي الناس، لا تستشرف نفسك إليه. طيب، طب نتيجة منها بعد هذه المراحل السريعة جدا لندخل إلى بستان الجود والإيثار لنقضي هذه الدقائق المتبقية مع أهل الإيثار والجود. ومن الجود ألا نبدأ الحديث عن الجود والكثار إلا بمن علم الدنيا كلها حقيقة الجود والكثار صلى الله عليه وسلم. شو بقى الجود بالنفس والجود بالعلم والجود بالمال والجود بالجاه والجود بالسلطان؟ ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة من مراتب الجود والكثار إلا إلا بدلها أقصى ما يمكن أن يبدل. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة من هذه المراتب إلا وبدل. اسمع كده بإيجاب شديد جدا جدا، لأن والله نستطيع أن نقضي المحاضرات والتي تليها والتي تليها والتي تليها لعشر محاضرات في جود من علم الدنيا الإيثار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الليل أو في أول من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. صلى الله عليه وسلم. ما تقولش كلمة إلا العشق. الكلام مش للثقافة الدينية، لا للبصر فيه. وأنا طولت النفس جدا بدروس الإسلام عن عام، عن خاص، لأن عندنا شفاف روحي، مفيش ترفيه، مفيش نص ترفيه خالص. فأنا تعمدت أن أصيب النفس الكافي الفروس من أجل ذلك، أن الصحوة تعاني من الشفاف الروحي، من ضعف الإيمان. فما تقولش لفظ. يقول الأستاذ فكان صلى الله عليه وسلم يشير من الليل وأما صاحبات فنام، إنما عملوش عملا، ما فلم يصنع ما صنع. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، يعني سلاما لا يضر ناكما ويسمع للقران. وقال احدى سوءاتك يا مقداد. انا عارف عليه Thank you.